وجاء في الحديث تعرض أعمال الناس في كل جمعة اليوم الاثنين والخميس، كل جمعة يعني كل أسبوع يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، أي أن من أسباب عدم رفع الأعمال وعدم عرض الأعمال الشحناء والبغضاء والتنازع، والتنازع والهجر لغير أمر ديني لا يجوز أن يكون فوق ثلاث، الحد الذي جعله الشارع ثلاث أيام، قال يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإن طال هذا الهجر حتى أتم سنة كاملة كان كسفك الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه فوق سنة هو كسفك دمه وكسفك دمه، والحديث صحيح، فلا يجوز البقاء على أسباب الشحناء والبغضاء، فإن هذه من المانعات التي تمنع عرض الأعمال.